واشترطوا شروطا في الأزل. اشترطوا شروطا خمسة، المالكية اشترطوا شروطا خمسة في الثمن. الشرط الأول أن يكون معلوم، والثاني أن يكون معين، والثالث أن يكون مما يحل تملكه، والرابع أن يكون معجلا، والخامس أن لا يكون من جنس المسلم فيه. كم الشروط إذن؟ خمسة. بعض هذه الشروط تشترط في كل بيع، وبعضها خاص ببيع السلف. ما هي الشروط التي تشترط في كل بيع؟ يلا. كونه طيب، كونه معينة طيب زيد، نعم، مما يحل تملكه طيب، أيضا معينا، قلنا أن يكون معينا، قلنا أن يكون معلوما، قلنا أن يكون مما يحل. هذه شروط لا تختص ببيع السلم، بل هي مشتركة في كل بيع بيع. طيب، ما الذي يختص منها ببيع السلم؟ يلا. أن يكون معجل. طيب. أن لا يكون من جنس المسلم فيه. تماما، هذان شرطان خاصان لماذا؟ لبيع السلم. وأما السلعة فقد اشترطوا فيها شروطا تسعة. الشرط الأول من هذه الشروط أن تكون مؤجلة، أن تكون إيش؟ مؤجلة. والشرط الثاني أن تكون موجودة عند حلول الأجل، أن تكون موجودة عند حلول الأجل. والشرط الثالث أن يكون مما يحل تملكه، تكون هذه السلعة مما يحل زيد تملكه. والشرط الرابع من هذه الشروط أن تكون معلومة الجنس، ومن الشروط أيضا أن تكون معلومة المقدار، ومن الشروط أن تكون معلومة الصفة، ومن الشروط أن تكون مما تنضبط بصفة، مما تنضبط بالصفة. كم هذه الشروط الآن؟ ثمانية. شرط تاسع، لما نذكرنا بالشرط التاسع كم ذكرنا مست... طيب نعيدها. الشرط الأول أن تكون مؤجلة، يلا. الثاني أن تكون موجودة غالبا عند حلول الأجل. الثالث أن تكون مما يحل تملكها، وهذا شرط لا يختص، بل هو أيوة. الشرط الرابع أن تكون معلومة الجنس. ما معنى كونها معلومة الجنس؟ أن يكون جنسها معلوما، مثلا قمح، إذا كانت كتابة عرفت الكتاب. أيوة تماما. وإذا كانت حبوبا يعرف هذا النوع من الحبوب جنسها، وإذا كانت من الثياب يعرف جنس الثياب. وأن تكون معلومة المقدار، مش معلومة المقدار في الكيل أو في الوزن، وأن تكون معلومة الصفة، مش معنى معلومة الصفة أيوة نوع كذا وكذا، من نوع كذا وكذا، وأن أيوة تمام. إما أن تكون جيدة مثلا، أو رديئة، أو قديمة، أو جديدة، أو كذا. كذلك أن تكون مما تنضبط بالصفة، فإذا كانت لا تنضبط بالصفة فلا يجوز فيها إجراء السلم. مثل ماذا؟ مثل مثلا المعدن المخلوط بالتربة، فالمعدن المخلوط بالتربة هذا لا ينضبط بالصفة، ولا ينضبط؟ لا ينضبط بالصفة. بقي لنا، يلا اذكر لنا الشرط بقي. بقي لنا شرطان، نعم، لا فقط شرطان، يلا. أن يكون مما ينقل. أحسنت. أن يكون مما ينقل، هذه السلعة التي أردنا أن نجري فيها السلم مما تنقل، لا أن تكون ثابتة مثلا

بذمة البائع تماما.